هذا هو خلق الإسلام، وهكذا تعلمنا من شهر رمضان المعظم. نحن في بلد نحتاج إلى أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة، فهلا رحمنا بلدنا، وهلا رحمت النخب السياسية هذا البلد من الخلاف والشقاق. نخشى في بعض الأحيان أن يصيبنا قول الله في قوم آخرين كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، فنحن في شهر عظيم فلنرحم فيه هذا البلد ولنتكاتف من أجل نهضته، وليحب بعضنا بعضا وليتمنى بعضنا لبعض الخير، وبالتالي ستنهض هذا البلد. إنه بلد عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله تعالى آمنين. إذا أحببنا هذا البلد، وإذا أحبت النخب السياسية هذا البلد العظيم، إذن سننهض وسننجو ببلدنا من أي مصير يحاك إليها. في تاريخ مصر المعاصر مشروعان للنهضة، الأول قاده محمد علي، وهو المشروع الذي تحالفت القوى الغربية لإسقاطه وأسقطته في معركة نافارين عام 1840، وثاني المشروع الذي قاده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو المشروع أيضا الذي تحالفت عليه القوى الغربية وحاولت إسرائيل إسقاطه في يونيو عام 1967. إذا أحببنا هذا البلد وتكاتفنا وكنا على قلب رجل واحد، فنحن على موعد مع مشروع نهضة جديد بإذن الله تعالى يقوده السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي يؤدي صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المعظم في هذا المسجد، مسجد ناصر بمحافظة الفيوم. وفي شهر القرآن خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني يتلو علينا ما يتيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون ولا والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السيدات والسادة الكرام، فلقد أذن لصلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان فضيلة الشيخ طه النعماني، وقام السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والسادة الحضور ليؤدوا ركعتي السنة. إننا في أيام الرحمة من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن إلا ليرحم عباده، إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور، إلا ليرزقهم بعد الممات جنات النعيم. لهذا أنزل الله القرآن، وأنزل القرآن على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الرحمة. وقال الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما دمنا في أيام الرحمة، هذه الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، فما أجمل أن نتراحم مع بعضنا البعض، وأن يحاول بعضنا البعض أن يغفر للبعض الآخر، وأن تكون الرحمة والعفو من سلوكيات حياتنا. فهذا هو إسلامنا، وهذا هو ديننا الحنيف الذي علمنا إياه الحق سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان خلقه القرآن، وكانت الرحمة سبيله في الحياة، وسبيله إلى دعوة الناس إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى، فلم يكن فظا ولم يكن غليظ القلب، وإنما كان سلوكه الرحمة، وكان على خلق عظيم. انظروا، عندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمتدح المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنك على مال عظيم أو إنك على سلطان عظيم، بل قال له وإنك لعلى خلق عظيم. فما أجمل أن نتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في خلقه وسلوكه. كانت الرحمة هي سبيله إلى الدعوة وسبيله إلى تعريف الخلق بالإسلام. هذا ديننا، دين الرحمة والمحبة، دين السماحة. إنه الدين الذي يعترف بالآخر ويقر له كل الحقوق. إنه الدين الذي يمنع المسلم من أن يفتئت على غير المسلم. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وأن يرقق قلوبنا، فنرحم بعضنا بعضا حتى نكون مسلمين بحق، وحتى نستحق هذا الوطن العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به. فلنحافظ عليه ولنحاول أن ننهض به كما يريد السيد رئيس الجمهورية في مشروعه للنهضة، والذي يسعى لبناء مصر من جديد وعلى أسس سليمة. وبعد، أيها السيدة والسادة الكرام، فلقد فرغ السيد رئيس الجمهورية من أداء ركعتي السنة، وأرى فضيلة الشيخ بكر عبد الهادي صالح وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة، وموضوعها خلق العفو في شهر الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا إله إلا الله.